تلت ملايين عبد كلهم رايحين، كلهم لابسين بيض، طبعا إلا النساء لابسين لباسهم، لابسين بيض هكذا يعني رايحين قاعد هكذا ماشي طويل. قال والله تقول كأنه الحشر، تقول كأنهم خرجوا من قبورهم ورايحين ويلبيب يذكرون الله عز وجل، هذا يبكي هذا حشر حشر. قال أرض المحشر تقول بعد ماشي سهل شوف تلت ملايين عبد قدامك إيه والله مساء تلت ملايين عبد قدامك وزيد هذاك المشهد فك هكذا تشوف الدنيا قاع أمامك بيضاء ورايحين وين لله عز وجل. والله حاجة كبيرة يوم التروية هذا عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سناه لنا ويروح يباتوا في ميناء يعني ما شاء الله يعني شيء لا ينسى، يقول لك يعني لا ينسى يبقى هنا. هذا يحرم منه الناس تهل يلا بحجة تتم الحجة تاعك، تمتعت بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يتكمل الحجة تاعك اهدي، فمن لم يكن له مال باش يشتري شاة ويذبحها فهذا يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. المهم من الذي يعني جمع أتى بالسنة على أكمل وجه هو هذا المتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة. حتى علي بن أبي طالب لما جاء باليمن جاب البدن من اليمن قالوا أسخت الهدي؟ قالوا إيه، قالوا خلاص خلاص فت حجيت قارن، قالوا أكمل معي. وفاطمة رضي الله تعالى عنها كانت لم تسوق الهدي، فهذه لما دخل علي بن أبي طالب سبقت حلت هذه متزينة لابسة ما شاء الله، قال ما هذا وصبا مكتحلة، فغضب عليها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرني بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أسقت الهدي؟ قال نعم. قالوا إذا كمل معايا أنت، أنا وياك رانا قارنين. فكانت حجته قرانا صلى الله عليه وسلم. هاو علاش الحنفية رجحوا القران؟ قالوا لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رجحوا يعني محققين منهم رجحوا التمتع. الشاهد تابعوا بين الحج والعمرة إما بالقران أو بالتمتع، تابعوا بين الحج والعمرة. أقعد يعني كم حجيت أعتمر، أعتمرت حج، حج واعتمار تمتع، اعتمار وحج تمتع، حج مع عمرة هذا قران مع بعض. لماذا؟ قال لك ما تخليش الحجة وحدها بعد تروح بلاد تعاود دير تجيب العمرة. لماذا؟ قال فإنهما الاثنين ينفيان الفقر. قال العلماء كما في تحفة الأحوذي قال الفقر المقصود به إما الفقر الذي في اليد، الفقر الذي في اليد من أسباب الغنى الحج، الفقر يعني تولي بإذن الله ربي يرزقك. لماذا؟ لأنك ضيفه، ولا شك أن الضيف يهدى بعض الأشياء عند عودته من عنده، فما بالك أن تذهب إلى الله عز وجل ستعود من عنده بإذن الله غنيا. قال وإما أيضا غنى النفس، غنى القلب، عجيب الله عز وجل يرزقك غنى. إذا فإنهما ينفيان الفقر. قال والذنوب ويمحوان الذنوب كما ينفي الكير، الكير قلنا هو الله سبحانه مختصين في الكير، تعرفون الكير قصرنا عليه البارح بزاف، الكير هو الآلة التي ينفخ فيها الحداد تضرم النار يعني. هذا قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يميز الرديء من الجيد، قال هكذا يخلصهم فتذهب كل الذنوب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، هذا الحديث قلنا رواه الترمذي وابن خزيمة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. هذا الحديث رواه البيهقي وابن حبان في صحيح. وعيد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وسيأتي حديث أتم من هذا يفصل سبب هذا الأجر العظيم.